جوه الجنينة والناس مدايبة والروح سفينة ورد المحبة وغل وطل عالبني أدمين يا سلام بالفرحة هلا والنور زهور وفراش مخطوب وعقود ياسمين يا سلام.